Allah da Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah فقلت له يوما وهو عندي ممن انت يا ابا فلان؟ قال من سنده. قلت من ايهم انت؟ قال ليس هذا موضع هذا الكلام عافاك الله. جواب حسن ابي بكر بن بريره. ودخلت على حسن ابي بكر بن بريره وكان شيخا يمتحن قول العباديه فسمعته يقول: العجب ممن ياخذه النوم وهو لا يزعم وهو لا يزعم أما باستطاعة العقول. قلت: ما الدليل على ذلك؟ قال: الأسعار الصحيحة. قلت: مثل ماذا؟ قال: مثل قوله: ما إن يقع على الأرض إلا وفقا. ومثل قوله: يهوين تبسى ويقع على وفقا. الثورة وفقا. ومثل قوله في المثل: وقع وقعا كعثمي عيري وقعا كعثمي عيري. وقوله ايضا: بشر بر مقبل مجدر النعم يجنون بفخر حتى يسطول من عمي. وكقوله: اكف يدي عن ان تمس اكفهم اذا نحن اهوينا وحادثنا معهم. ثم اقبل علي فقال: اما في هذا مقنع؟ قلت: بلى. وفي دون هذا؟ جواب هشام بن حسن. وذكر محمد بن سلمان عن أجانب بن عثمان قال: قال رجل من أهل الكوفة لهشام بن حسن: أترى الله عز وجل في عزه وفضله كلفنا ما لا نطيق ثم يعزمنا؟ قال: قد والله فعل، ولكننا لا نستطيع أن نتكلم به. سؤال ممرور لأبي يوسف القاضي. فحدثني محمد بن الصباح قال: بين أبو يوسف القاضي يسير بغنم الكوفة، وذلك بعد أن كتب كتاب السير، إذ عرض له ممرور عندنا أخير الخلق، فقال له: يا أبا يوسف، قد أحسنت في كتاب السير، وقد بقيت عليك بسائر الخطب، فإن أذنت لي سألتك عنها. قال: قد أذنت لك. فكم؟ قال: أخبرني عن الشر، كافر هو أو مؤمن؟ فقال أبو يوسف: دين الحر دين المرأة ودين صاحبة الحر. إذا كانت كافرة فهو كافر، وإذا كانت مؤمنة فهو مؤمن. قال: ما صنعت شيئا؟ قال: قلت: أنت إذا انفرد بقلبي. فقال: الحر كافر. قالوا: كيف علمت ذلك؟ قال: لأن المرأة إذا رفعت الحجر استدبر الحجر الحجرة واستقبلت هي الحجرة. ومن كان دينه دين المرأة فصنع كما تصنع. هذه واحدة يا أبا يوسف. قال: صدق. قال: فتأذن لي في أخرى؟ قال: نعم. قال: أخبرني عنك إذا أتيت صحراء فهجمت على بول وصراء. إذا كان أبول امرأة هو أم بول رجل؟ قال: والله ما أدري. قال: أجل، والله ما تدري. قال: أفتعرف أنت ذاك؟ قال: نعم. يا رئيس البول قد كان على الصراء، وبين يديه فهو دول امرأة وصراء امرأة. إذا رأيت الدول بعيدا عن الصراء فهو دول رجل وصراء رجل. قال: صدق. قال: وحكى لي جواب مسائل فنسيت منها مسألة فعاودتني فإذا هو لا فهو. جواب الحجاج العزيز. وحدثني أيوب الأعور قال: قائل للحجاج العزيز: ما بال شعر الإفك إذا مرت أسرع والكفة؟ قال: بقربه من السماء والماء عابر عليه. جواب نوفل أعريف الكفافيس. وحدثني محمد بن حسان قال: وقفت على نوفل أعريف الكناسين، وإذا موسوس قد وقف عليه وعنده كل كناس بالكف. فقال له الموسوس: ما بال بنت وردان تدعو قعر البئر وفيه كر سواء وهو لها مسلم وعليها موفى، وتجيء تطلب اللطافة التي في أحدنا وهو قائم على المقعدة فتلزم نفسها التلفة الغليظة وتتعرض للقتل؟ إنما هذا الذي في أسفارنا قراط من ذلك الدرهم، وقد دفعنا إليها الدرهم وافرا. قال: فضحك القوم فحرك نوفل رأسه ثم قال: أتضحكون؟ قد والله سأل الرجل فأجيبه، أما أنا فقد والله فكرت فيها منذ 60 سنة، ولكنكم لا تنظرون في شيء من أمر صناعتكم، لا جرم أنكم لا تستطيعون أبدا. قال له الموسوس: قل رحمك الله أنت زعيم القوم. فقال نوفل: قد علمنا أن الرطب كيب من التمر، والحديث أطرف من العصير، والشيء من معدنه أطيب، والفاكهة من أشجارها أطرف. قال: فغضب الشريف مسبح أركن الناس، ثم قال: والله لقد وسوستنا وهولت علينا حتى ظننا أنك ستجيب بجواب لا يحسنه أحد، ما الأمر عندنا وعند أصحابنا هكذا؟ قال لنا الموسوس: ما الجواب عساكم الله، فإني مانيت البارحة من الفكرة بهذه المسألة. قال مسبح: لو أن لرجل 1000 جارية حسناء ثم عتقنا عنده لبردت شهوته عنهن وفطرت، ثم إن رأى واحدة دون أخذتهن بالحسن صاب إليها وبات لشهوتها. فبنت وردان تستغرق تلك اللطافة، وقد ملت الأولى، وبعض الناس الفطير أحب إليه من الخمير، وإن الكثير يمنع الشهوة ويورث الصدوف. قال: فقال الموسوس واستحسن جواب مسجد: بعد أن كان لا يرى جوابا إلا جواب نوفل، لا تعرف مقدار العالم حتى تجلس إلى غيره، أنتم أعلم أهل هذه المبرة، ولقد سألت علماءها عنه منذ 20 سنة، فما تخلص أحد منهم إلى مثل ما تخلصتم إليه، وقد والله ألمتم عيني وصار بكم عيشي، وقد علم أن كل شيء يذكر به تلاوة أنه ألذ وأطيب، ولذلك صار الشبيب إلى الغربات ونيفهم على جهة القهر ألذ وأطيب، وكل شيء يصيبه الرجل فهو أعز عليه من البال الذي يرثه أو يوهب له. علة الحجاج بن يوسف. قال: وحدثني أبان بن عثمان قال: قال الحجاج بن يوسف: والله لطاعتي أوجب من طاعة الله، لأن الله تعالى يقول: اتقوا الله ما استطعتم. فجعل فيها مثنوية وقالوا: اسمعوا وأطيعوا، ولم يجعل فيها مثنوية. ولو قلت لرجل: ادخل من هذا الباب، فلم يدخل لحل لي دمه. حجاج مدني وكوفي. قال: وأخبرني محمد بن سليمان بن عبد الله النوفلي قال: قال رجل من أهل الكوفة ورجل من أهل المدينة: نحن أشد حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وعلى آله منكم يا أهل المدينة. فقال المدني: فما بلغ من حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله؟ قال: وجدت أني وقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يكن وصل إليه يوم أحد ولا في غيره من الأيام شيء من المكروه يكرهه إلا كان بي دونه. فقال المدني: أفعندك غير هذا؟ قال: وما يكون غير هذا؟ قال: وجدت أن أبا طالب كان آمن فسر به النبي صلى الله عليه وسلم وأني كافر. احتجاج رجل من وجوه أهل الشام. وحدثني أبان بن عثمان قال: قال ابن أبي ليلى: إني لأسائر رجلا من وجوه أهل الشام، إذ مر بحمال معه رمان، فتناول منه رمانه فجعلها في فمه، فعجبت من ذلك، ثم رجعت إلى نفسي وكذبت بصري، حتى مر بسائل فقير فأخرجها فتناوله إياها. قال: علمت أني رأيتها، فقلت له: رأيتك قد فعلت عجبا. قال: وما هو؟ قلت: رأيتك أخذت رمانة من حمالي وأعطيتها سائلا. قال: وإنك ممن يقول هذا القول؟ أما علمت أني أخذتها وكانت سيئة وأعطيتها فكانت 10 حسنات؟ قال ابن أبي ليلى: أما علمت أنك أخذتها فكانت سيئة وأعطيتها فلم تقبل منك؟ من جهل الأعراب بالنحو. وقال الربيع: قلت لأعرابي: أتهمز إسرائيل؟ قال: إني إذا لرجل سوء،

خراسانية تصرخ بالليل من ضربان برد النهر، فكانت قد أرقت الأمير إسحاق، فقلت له إنها مع ذلك لا تدع أكل التمر. قال فبعث إليها بالغداء فقال لها: أتأكلين التمر بالنهار وتصرخين بالليل؟ فقالت: إذا اشتهيت أكلت وإذا أوجعني أكلت. حكاية تمامة عن ممرور. وحدثني تمامة قال: مررت في غد مطر والأرض نبية والسماء متغيمة والريح تمام، وإذا شيخ أصفر كأنه زرادة وقد جلس على قاعة الطريق، وحزام زنجي يحزمه وقد وضع على كاهله وأخدعيه محاجم، كل مخجمة كأنها قعب، وقد مص دمه حتى كاد أن يستفرغه. قال: فوقفت عليه فقلت: يا شيخ لما تحتجم في هذا البرد؟ قال: في مكان هذا الصخار الذي لي صنيع ممرور. وحدثني حمامة قال: حدثني سعيد بن مسلم قال: كنا بخراسان منزل بعض الدهاقين ونحن شباب وفينا شيخ، قال: فأتانا رب لمنزل بدون طيب، فدهن بعضنا رأسه وبعضنا لحيته وبعضنا مسح شاربه وبعضنا مسح يديه وأمرهما على وجهه وبعضنا أخذ بطرف إصبعه فأدخل في أنفه ومسح به شاربه، فعمل الشيخ إلى بقية الدهن فصبها في أذنه، فقلنا له: ويحك، قالت أصحابك كلهم: هل رأيت أحدا إذا أتوه بدهن طيب صبه في أذنه؟ قال: فإنه مع هذا يضرني. أمر عيص سيدي بني تميم. حدثني مسعدة بن طارق الزراع قال: والله إنا لوقوف على حدود دار فلان للسكنة ونحن في خصومته، إذ أقبل عيص سيد بني تميم وموسيهم والذي يصلي على جنائزهم، فلما رأيناه مقبلا إلينا أمسكنا عن الكلام، فأقبل علينا فقال: حدثوني عن هذه الدار، هل ضم منها بعضها إلى بعض أحد؟ قال مسعدة: أنا منذ 70 أنا منذ سنين أفكر في كلامي، ما أدري ما على ذلك. قال: وقال لي مرة: ما من شر من زيني من زيني. قلت: ولماذا؟ قال: من جرى يتعلقون. وحدثني الخليل بن يحيى السلولي قال: نازع التميمي بعض بني عمه في حائط، فبعث إلينا لنشهد على شهادته، فأتاه جماعة منهم الحميري والزهري والزياري والبكراوي، فلما صرنا إليه وقف بنا على الحائط وقال: أشهدكم جميعا أن مثل هذا الحائط لي. جواب ممرور. قال: وقدم ابن عم له إلى عمر بن حبيب وادعى عليه 1000 درهم، فقال ابن عمي: ما أعرف مما قال قليلا ولا كثيرا ولا له علي شيء. قال: أصلحك الله تعالى، فاكتب بإنكاره. قال: فقال عمر: الإنكار لا يفوتك متى أردته فهو بين يديك. أميت أبي عتاب الجرار قال: وقلت لأبي عتاب الجرار: على ترى عبد العزيز الغزال وما يتكلم به في قصته؟ قالوا: أي شيء قاله؟ قلت: قال: ليس الله تعالى لم يكن خلقني وأنا الساعة أعوام. قال أبو عتاب: وقد قصر في القول وأساء في التمني، ولكني أقول ليس الله تعالى لم يكن خلقني وأنا الساعة أعمام مقطوع اليدين والرجلين. تازية طريقة لأبي عتاب الجرار. ودخل أبو عتاب على عمرو بن هداد وقد كف بصره والناس يعزونه، فمثل بين يديه وكان كالجمل المحجوب وله صوت زهير، فقال: يا أبا أسيس، لا يسوءنك ذهابهما، فلو رأيت ثوابهما في الميزان تمنيت أن الله تعالى قد قطع يديك ورجليك ورقا ظهرك وأدبر ضلعك. داود بن المعتمر وبعض النساء. وبينا داود بن المعتمر الصبيري جالس الليل، إذ مرت به امرأة جميلة لها قوام وحسن وعينان عجيبتان وعليها ثياب بيض، فنهض داود فلم أشك أنه قد قام ليتبعها، فبعثت غلامي ليعرف ذلك، فلما رجع قلت له: قد علمت أنك إنما كنت لتكلمها، فليس ينفعك الا الصدق ولا يجزيك مني الجحود، فانما غايتي العزة كيف ابتدات القول واي شيء قلت لها، وعرفت انه سياتي بآلهتي وكان مليا بالاوان. قال بدات القول لان قلت لها لولا ما رايت عليك من فيما الخير لم اتبعك. قال فضحكت حتى استدرت الى الحائط، ثم قالت انما يمنع مثلك من اتباع مثلي والطمع فيها ما يرى من سماء الخير، فاما اذ قد صارت سماء الخير هو الذي يطمع في النساء فانا لله وانا اليه راجعون. وتبع داود بن المعتمر امرأة فلم يزل يكرهها حتى اجابت، ودلها على المنزل الذي يمكنها فيه ما يريد. فتقدمت الفاجرة وعرض له رجل فشغله وجاء الى المنزل وقد قضى القوم حوائجهم واخذت حاجتها، فلم تنتظره. فلما اتاهم ولم يرها قال اين هي؟ قال والله قد فرغنا وذهبت. قال فاي طريق اخذت؟ قالوا لا والله ما ندري. قال فان عدوت في اثرها حتى اقوم على مجامع الطرق اتروني الحقها؟ قالوا لا والله ما تلحقها. قال فقد فاتت الان؟ قالوا نعم. قال فعسى ان يكون خيرا، فلم اسمع قط بانسان يشك ان السلامه من الذنوب خير غيره. قول ابي لقمان المبرور في الجزء الذي لا يتجزا. وسال بعض اصحابنا ابا لقمان المبرور عن الجزء الذي لا يتجزا ما هو؟ قال الجزء الذي لا يتجزا هو علي بن ابي طالب عليه السلام. فقال له ابو العيلاء محمد افليس في الارض جزء لا يتجزا غيره؟ قال بلى، حمزه جزء لا يتجزا وجعفر جزء لا يتجزا. قال فما تقول في العباس؟ قال جزء لا يتجزا. قال فما تقول في ابي بكر وعمر؟ قال ابو بكر يتجزا وعمر يتجزا. فما تقول في عثمان؟ قال يتجزا مرتين، والزبير يتجزا مرتين، والزبير يتجزا مرتين. قال فاي شيء تقول في معاويه؟ قال لا يتجزا ولا لا يتجزا. فقد فكرنا في تأويل أبي لقمان حين جعل الإيمان جزءا لا يتجزأ إلا إلى أي شيء ذهب، ولم تقع عليه إلا أن يكون كان أبو لقمان إذا سمع المتكلمين يذكرون الجزء الذي لا يتجزأ. هاله ذلك وثبر في صدره وتوهم أنه الباب الأكبر من علم الفلسفة، وأن الشيء إذا عظم خطره سموه بالجزء الذي لا يتجزأ. وقد تسخفنا في هذه الاحاديث واستجزأنا ذلك بما تقدم من العبر. وسنذكر قبل ذكرنا القول في الحمام زملا من غرر ونوادر واشعار ونسف وفقر من قصائد قصار وشوارد وابيات، لنعطي قارئ الكتاب من كل نوع تذهب اليه النفوس نصيبا ان شاء الله. تناسب الالفاظ مع الاغراض، ولكل ضرب من الحديث ضرب من اللفظ، ولكل نوع من المعاني نوع من الأسماء. فالسخيف للسخيف والخفيف للخفيف، والجدل للجدل، والإصطاح في موضع الإصطاح، والكناية في موضع الكناية، والاسترسال في موضع الاسترسال. وإذا كان موضع الحديث على أنه مضحك وملهم وداخل في باب المزاح والطيب فاستعملت فيه الإعراب انقلب عن جهته، وإذا كان في لفظه سخف وأبدلت السخافة بالجزالة صار الحديث الذي وضع على أن يسر النفوس يكربها ويأخذ بأسرارها الوقار المتكلف. وبعض الناس إذا انتهى إلى ذكر الحر والأير والنيس وارتدع وأنهر التقزز واستعمل باب التورع. وأكثر من تجده كذلك فإنما هو رجل ليس معه من العفاف والكرم والنبل والوقار إلا بقدر هذا الشكل من التطلع، ولم يكشف قط صاحب رياء ونفاق إلا عن مؤمن مستعمل ونزالة متمكنة. تسمح بعض الأئمة في ذكر الألفاظ، وقد كان له في عبد الله بن عباس مقنع حين سمع بعض الناس ينشد في المسجد الحرام وهنا يمشون بنا هنيفا إن تسبق الطير نمت نميسا، فقيل له في ذلك فقال إنما الرفث ما كان عند النساء